كيف يزكى على الصناديق الاستثمارية؟ احنا عندنا قاعدة عامة، كل استثمار يعني كل تجارة هي فيها زكاة. الوديعة هذه تجارة، يعني عروض تجارة، الصناديق الاستثمارية، الأسهم، كل هذه عروض تجارة مصنفة تحت باب عروض تجارة، عروض تجارة فيها زكاة. إذن الصندوق الاستثماري إن كان من شركة ربوية نقول أولا لا يجوز أصلا الدخول فيها، فإذا كان في شركة ربوية فأرباحه حرام ويجب أن يتصدق بالأرباح، وأصل المال إذا حال عليه الحول يجب عليه الزكاة. إن كان صناديق استثمارية في البنوك التي تعمل بالشريعة الإسلامية فجائز العمل أو وضع هذه الصناديق فيها، ويجب في كل حول نسأل عن قيمة ما عندي من هذه الصناديق وما جاني من أرباح، أجمعها وأخرج عنها 2.5%، يعني أقسم على رقم 40 يخرج مبلغ الزكاة.